الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استأنف قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. ونحن في ليلة الأثنين 26 من شهر ذي الحجة لعام 26400 الموافق ليلة 23 من الشهر الأول لعام 26000، وقد وقفنا على باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم، تفضل أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم بناب التوحيد ويحبه كل طريق يصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قلوبكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه الخطاء. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى كعبة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليما يبلغني حين كنتم. رواه ابن مختار. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم بناء التوحيد وسده كل طريق موصل إلى الشرك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: البناء وهو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني باب ما جاء يعني من النصوص الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جانب أو جناب التوحيد، يعني من كل ما قد يمس التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له حماية، وذلك بقطع وسائل الشرك التي تخدش أو تبطل التوحيد حتى يبقى التوحيد صافيا كاملا. فكان ينهى عن كل وسائل وذرائع الشرك التي تعكر هذا التوحيد الذي من أجله خلقنا الله تبارك وتعالى. وقوله المصطفى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سمي المصطفى لأنه المختار، لكن الأولى تسميته دائما رسول الله ونبي الله. إن سمي المصطفى على سبيل القلة فلا بأس، لكن لا يستبدل هذا فيقال قال المصطفى وفي حديث المصطفى وعن المصطفى، وإنما نقول قال رسول الله وعن رسول الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحو ذلك. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من حزبهم على لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث. وقال الفقهاء بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبوا شيء من ولادة الجاهلية. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم منا من الله عز وجل على عباده، حتى قال لقد من الله على المؤمنين. وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على هذه المنة، وجه المنة هذه. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة منا من الله؟ قال لأنه إيش؟ يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كنتم من قبل في ضلال مبين، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ضلال مبين يعني بين واضح، حيث كانوا يشركون بالله عز وجل ويعبدون الأصنام والأوثان، وكانوا يعقون الوالدين أو الوالدين، وكانوا يأكلون الربا، وكانوا يتقاتلون ويسفكون الدماء، وكانوا أعداء، وكانوا يفعلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكانوا يقطعون الأرحام، وكانوا يعدون البنات، وكانوا في جاهلية جهلاء عمياء. كل معاني الضلال قد اجتمعت في تلك الأمة الذليلة المحتقرة عند فارس والروم، فأنجاهم الله عز وجل ومن عليهم ورفعهم الله عز وجل ورحمهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبدل من هذه الأمة أمة عظيمة كبيرة دانت لها فارس والروم، وانقلب فيها الناس من أشقياء جفاة إلى خاشعين إلى رجال في غاية الرقة، يسمع عدهم ذكر الله وتتلى على آيات الله فيبكي خوفا من الله عز وجل وطمعا فيما عند الله تبارك وتعالى. تحولوا تحول عظيم وعجيب. فهذه منة عظيمة من الله عز وجل بها على هذه الأمة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعرفونه لا من الجن ولا من العجم، وإنما من أنفسهم، منهم وفيهم، يعرفونه ويعرفون نسبه ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، عرفوا عنه ذلك قبل أن يبعثه الله عز وجل. فكان مكثه بين ظهرانيهم من معجزاته ومن دلائل نبوته، إذ مكث 40 عاما لم يؤثر عنه كذب ولا خيانة ولا فاحشة ولا منكر، بل كما قالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تقرئ الضيف وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. كان هكذا عليه الصلاة والسلام، وتصل الرحم، قالت وتصل الرحم. فكان مكثه بينهم بين ظهرانهم قبل النبوة من أدلة نبوته ومن معجزاته الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. قال هرقل: هل كنتم تتهمونه قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تعرفونه بالكذب قبل أن يقول أنني نبي؟ قال أبو سفيان: وكان مشركا آنذاك. قال: لا، ما جربنا عليه كذبا. قال: كذلك الرسل لا يكذبون. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم كان دليل على نبوته، فمن الله عز وجل على الناس ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آيات الله تبارك وتعالى. نعم. قوله عزيز عليه ما علمتم، اي يرد عليه الشيء الذي يعني قيمته ويشق عليه، ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: بعثت بالحنيفيه السمحه. وفي الصحيح: ان هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحه سهله كامله كثيره على من يسره الله عليه. نعم. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يشق عليكم شيء، حتى أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والحديث الآخر عند كل صلاة، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى يعني نصف الليل إلى شطر الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه أن تكلف الأمة بأمر يشق عليه، حتى أنه صلى في رمضان ليلتين أو ثلاث قيام الليل في رمضان، فاجتمع الناس واتم به ناس كثير، ففي الثالثة أو في الرابعة لم يخرج إليهم، فلما سئل عن ذاك فقال: خشيت أن تفرض عليكم. فيعز عليه جدا أن يشق على الأمة شيء من التكاليف الذي يعجزون عنه أو يتكلفون بأدائه. فهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، حتى أن دينه وسنته كانت سمحة وكان الدين يسر. إن هذا الدين يسر، لكن ليس معنى اليسر أن الإنسان يفرط في معصية الله تبارك وتعالى ويكثر منها ويفعل الفواحش ويقول إيش الدين يسر، لا، وإنما الدين يسر له مظاهر في ذلك، مثل صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا اليسر. مثلا في رمضان قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مثلا قال في الحج لمن استطاع عليه سبيله. مثلا في عموم التكاليف قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو معنى اليسر، ليس اليسر أن الإنسان يرتكب المعاصي ويفعل الفجور ويقول الدين يسر، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى اليسر، فقال عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة إيش ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، في الصلاة، في الطهارة، في الوضوء، في الحج، في الصيام، في جميع أحكام الدين. نعم. قوله حريص عليكم أي على أبدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. نعم. وعن أبي حرز رضي الله عنه قال جربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال بعقل جناحين في الهواء إلا وهو يقول لنا من علمه، أخرجه الطبراني قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. نعم، أنا عندي سقطت، ما بقي شيء يقرب. نعم. قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك. إذن حريص عليكم، هذا من الأدلة الدالة على وجوب تطبيق السنة وعدم تجاوز السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا علينا، فلو كانت تلك العبادات والمحدثات تقرب العبد إلى الله عز وجل مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا وعلى ما ينفعنا وعلى ما يقربنا لله وعلى ما يباعدنا من النار لدلنا عليه، فعدم دلالة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المحدثات التي يحدثها الناس دليل على أنها لا خير فيها، بل هي شر، بل هي لا تزيد العبد من الله إلا بعدا، حتى قال صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، وقال من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد أي مردود، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا علينا كما وصفه الله بذلك، فلنعتني بهذه الآية وهذا الاستدلال. النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، وصف ذاك من الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وصف نبيه بأنه حريص علينا، حريص علينا. فبالله عليكم لو أن عبادة ما تقربنا الله ونزداد بها حسنات ودرجات مع حرصه علينا عليه الصلاة والسلام، أما كان يدلنا عليها؟ أما كان يرشدنا إليها؟ أما كان يعلم أمته إياها؟ لكن كانه ما علمهم ولا أرشدهم ولا أمرهم بتلك المحدثات التي يحدثها الناس، له أكبر دليل على أنها لا خير فيها، بل هي محض، بل هي شر محض لا تزيد العبد من الله إلا بعدا. فتنبه لهذا الاستدلال الجميل بهذه الآية. نعم. قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله فإن تولوا فعما أردت به من الشريعة الكاملة الشاملة فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قلت فاقتضت هذه الألفاظ التي مسكت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنه، ومن ذلك تعظيم الخمور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الله. إذن لو رقمنا هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، أول شيء أنه من أنفسنا نعرف لغته ونعرف نسبه ونعرف أخلاقه، ثانيا أنه عزيز عليه ما عنتم أي ما يشق عليكم، ثالث أنه حريص عليكم، رابع أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الصفات التي وصف الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلها تقتضي أنه يحذر أمته من الشرك وأبوابه وصوره ووسائله وذرائعه، لأنه أولا من أنفسنا، لغته فصيحة معروفة المعاني والدلائل، ما يحتاج، يتكلم بكلام واضح بين، كما تقدم مع الحديث قال إيش؟ لا تتخذوا قبور أنبياءكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل أبي من هذا البيان شيء؟ لا تفعلوا، لا تتخذوا فإني أنهاكم، مع أن كما ذكر أنه لو اكتفى بقوله لا تتخذوا فالنهي يقتضي التحريم ويقتضي التحذير من هذا الفعل، لكنه لم يكتفي عليه الصلاة والسلام لجميل بيانه وفصاحته ولتوكيد هذا المعنى، فقال فإني أنهاكم عن هذا عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. كذلك عليه الصلاة والسلام يا إخوان عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه جدا أن يأمر بشيء أو أن يترك الناس ولا ينهاهم عن شيء يؤدي بهم إلى عذاب الله تبارك وتعالى، إلى أن تحبط أعمالهم، إلى أن يخسر دنياهم وأخراهم. هو عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يصيبكم شيء يشق عليكم. ومن أشد ما يمكن أن يتصور أن يشق على الإنسان أن يقع في الشرك فيحبط عمله فيدخل جهنم خالد مخلد فيها، أكثر من هذا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه جدا ويعز عليه جدا أن يترك الأمة إيش؟ من غير أن يبين لهم ولا أن يحذرهم. لذلك ما كان يفوت حتى كلمة واحدة في الباطل، حتى ذريعة، حتى وسيلة، حتى شيء قد في المستقبل يفهم منه شيء من السوء من الخطأ من الشرك إلا ويحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الحروف، الحرف الذي قد تختلف دلالته كان ينبه عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع الناس في مخالفة الله عز وجل في معصية الله ثم يصيبهم عذاب الله تبارك وتعالى. أيضا حريص عليكم، حريص وأولى وأوضح مظاهر الحرص منه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يعلمهم الدين، أن يعلمهم التوحيد، أن يعلمهم الطاعة، أن يعلمهم التقوى، وأن يحذرهم مما من الشرك، من البدع، من المعاصي، من الفجور، من أسباب الهلاك والعذاب. هذا لا يكون حريصا علينا في مثلا أمور التعامل فحسب ويدع أمور الدين التي تخدش التوحيد من باب أولى. إذا كان ينهى عن مثلا عن الأكل في الشمال، أو عن أن يجلس الرجل بين الظل والشمس، أو على أن يمشي إيش وفي إحدى عليه، أو نحو ذلك من الآداب الجميلة الجمة الكثيرة ما في شك، لكن هل يمكن أن يصف هذه الأشياء ثم يدع الأمور الكبيرة التي تحبط العمل وتستوجب صاحب الكفر والخلود في نار جهنم؟ من باب أولى أنه كان يحذر منها عليه الصلاة والسلام، هذا مقتضى حرصه. الأمر الرابع أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فرحمته بالمؤمنين ورافعته بالمؤمنين تقتضي ماذا؟ أن يعلمهم التوحيد ومعانيه ووسائله وما يكثره وما يقويه وما يتممه، وأن ينهاهم ويحذرهم عن الشرك وأسبابه وصوره ومعانيه والأصغر منه والأكبر والخفي وكل ذلك. هذا مقتضى رأفة ورحمة أو رحمة رأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، فما أجمل هذا. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الشافعي رحمه الله قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. لأن القبور إيش يا أخوان؟ هل هي موضع للصلاة؟ هل هي موضع لحلق العلم؟ هل هي موضع لحلق القرآن؟ لا. هل هي موضع للاجتماع والدعاء؟ لا. لما قال لا تجعل بيوتكم قبورا، لأن من المقرر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المفروغ منه المعلوم أن القبور ليست دور عبادة. واضح؟ نعم، ليست مساجد. نعم. أمر بترك العبادة في القبور ونهى عن تركها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه به من هذه الأمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. نعم. قوله: ولا تجعلوا بقرة عيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. إذا في عيد زماني وفي عيد إيش؟ مكان. نعم. مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يوصل فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد ثلانية وثلانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. نعم. قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك الآن الروافض، هذا معلوم أمر ومشاهد، يذهبون إلى المدينة ثم يجتمعون عند البقيع فيولون المسجد ظهورهم ويستقبلون إيش؟ البقيع. يأتي واحد يقرأ عليهم من قراءاتهم المبتدع، هذا هم يبكون، ما يذهبون ويعتكفون في المسجد ويذكر الله ويعبد الله، لا يذهبون يستقبلون القبور ويتعبدون. تأمل يا رعاك الله كيف هذا لبس عليهم الشيطان، فتركوا الأماكن التي يعني شرعت فيها العبادة وذهبوا إلى الأماكن التي نهينا عن العبادة فيها. واضح؟ لأن الله عز وجل ختم على هؤلاء: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يشير بذلك إلى أن ما ينال إليكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبر وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا. نعم. ولذلك هنا لما قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، الحمد لله، حتى اللي ما عنده تأشيرة ولا ما عنده سيارة ولا ما عنده مال ولا ما عنده إجازة ولا مرخصه ولا يستطيع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فصلاته تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يفهمه بعض العامة بعض البدع، وقد يكون في غير هذه البلاد. تروح الحج، طيب سلم لي عن النبي، يقول كيش سلم لي عن النبي أصلا، وبعضهم يقول اقرأ لي الفاتحة. هذه أمور ما أنزل الله من سلطان. تريد أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت في هذه اللحظة، قول: اللهم صل وسلم على محمد، يصل إيش؟ تصل صلاتك وسلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تقرأ الفاتحة، أقرأها في الصلاة، لا تقرأ لرسول الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى فاتحة فلان أو علان، أنا أبشركم أنت إذا قرأت الفاتحة لنفسك فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرك. لماذا؟ لأنه هو الدار على الخير. تريد أن تكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتبرع بحسانك لرسول الله، خلاص اعمل صالح لنفسك فالنبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجرك والحمد لله. لا تقول والله روح اقرأ الفاتحة عند النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ الفاتحة لروح النبي عليه الصلاة والسلام، ركعتين لروح النبي عليه الصلاة والسلام. لا حبيبي، صلي نفسك ركعتين لوجه الله تعالى، فلك إيش؟ فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرك وأجر كل رجل من أمة محمد عبد الله عز وجل، إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو علم الأمة التوحيد والقرآن وقراءة الفاتحة والصلاة والصيام والجهاد والذكر والبر والصلة. فما من مسلم يعمل عملا صالحا، شفت الحجاج الزحمة هذه كل عام ما يعمل عمل صالح إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. فما في داعي الإنسان يروح يقول كيش صر ركعتين على روح النبي عليه الصلاة والسلام أو وقرأ الفاتحة لروح النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. فسبحان الله لو تمسك الناس في السنة لا بلغوا مرضات الله تبارك وتعالى ولا حصل ما أرادوا من مثل إكرام النبي عليه الصلاة والسلام. تريد أن تكرم النبي عليه الصلاة والسلام اتبعه أكثر من الصلاة عليه. فإن من فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من باب إيش إخوان شكر من له عليك حق من حتى تشكر النبي عليه الصلاة والسلام فتصلي عليه عليه الصلاة والسلام لأنه له علينا حق عظيم صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تجعلوا ذنوبكم قبورا تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث قبله انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يدين إلى قبلة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عنده ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه المختار. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا إسنادين أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة فذكر ورواه ثقات مشاهير لكن عبد الله بن نافع قال فيها أبو حاتم الرازي ليس بحاكم تعرف وتنكر وقال ابن معين هو ثقة وقال أبو زرعة لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ وهذا له شواهد متعددة. وقال قال محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسلام وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيره أحوج من غيره فكانوا له أضبط انتهى. نعم. استمر أسرع شوي. وقال سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني سهيل بن ابي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمه رضي الله عنها يتعشى فقال هلم الى العشاء فقلت لا اريد فقال ما لي رايتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا دخلت المسجد فسلم ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني من حيث ما كنتم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء. الحمد لله. طيب. يعني إذا دخلت المسجد وقلت دعاء دخول المسجد يكفي فيه ذلك يكفي فيه صلاتك على رسول الله سلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا دخلت المسجد النبوي ماذا تقول؟ كسائر ماذا تقول؟ ها بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فهذا يكفي. نعم. وقال سعيد أيضا قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عسلان عن ابي سعيد بن مولى النهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فان صلاتكم تبلغني. قال شيخ الاسلام فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من ارسله فلم يحتج ثبوته عنه هذا لو لم يروى من وجوه مسنده من غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الطبري: ما رأيت أمر شيئا أفضل منه، ما تساب 93 على الصحيح، وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء 61 وله 56 سنة رضي الله عنه. سبط رسول الله، السبط هو ابن البنت. أما ابن الابن فماذا يسمى؟ حفيد. ابن الابن حفيد، وابن البنت بالنسبة للرجل ابن بنته يسمى سبط. واضح؟ طيب. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى خلة بضم الفاء وسكون الراء، وهي القوة في الجداء والخوف ونحوهما. قوله: فيدخل فيها فيدعو فنهى، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاكل لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذ عيدة، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك أهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكن يفعلون ذلك. وقال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هنا أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. تبين أن الصلاة تصل إليك بالفرح وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانه يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه، لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤالهم عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما وسلاما، فيظنون أنه هو كتمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث. إن الشيطان قد يفعل ذلك مع بعض القبور التي يزعمون أنهم الأولياء يسكنها، فإذا جاءوا إلى القبر وكلموه سلموا على رد عليهم السلام، وإذا سألوه أجابهم، فيظنون أن هذا إيش المقبور الميت هو الذي يكلمهم. أما هذا ما حصل في أحد الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لعلمهم بأن لو كلمهم أحد يعرفون أنه ليس بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا على بصيرة تامة، يعرفون أن ما كان أصلا يأتون القبر ولا يسألونه ولا يدعون عنده ولا أبدا، ولا حتى للسلام ما يأتون القبر، ويكتفون بماذا؟ أنهم إذا صلوا في المسجد وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد يكفيهم هذا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، فما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبل غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم ويلهاهم ويؤذيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روحا منهم تجسدت لهم فرأوها كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله. قال عقيل الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا بكر، ثم ينصرف. قال عقيل الله: ما معنى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله الكثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة لكان بدعة محضة. وفي المقصود قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونفى أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل القبلة عن يساره لئلا يستدبره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك إذا سافر أحد المدينة فإنه بهذا السفر ماذا يا إخوان؟ منزل النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه، لأنه يشد الرحال إيش؟ لكي يزور القبر. نعم، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب إشراك أصحابنا وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح البلاد الغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك ابن بطه وابن عقيل وابن محمد الحجوين والقاضي عمار، وهو قول الجمهور نص عليه الامام ولم يخالفه احد من الائمه، وهو الصلاه. لما في الصحيحين عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الاقصى. فذكر في النهي شدها بزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نهيا. وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك. حسبك، يعني إما أن يعني جاء الحديث لا تشد الرحال، هذا نفي، ولا تشد الرحال، لا تشد هذا نفي، ولا تشد هذا نهي، واضح؟ فجاء هذا وهذا، يقول فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد. إذا كانت الرحال لا تشد إلا لهذه المساجد الثلاثة، فمن باب أولى لا تشد إلى القبور والمشاهد، يعني لا تشد إلى غير هذه المساجد الثلاثة. لو قصد إنسان أن يشد الرحال إلى المسجد الفلاني من غير حاجة، وإنما يعني لو إنسان أراد أن يسافر المسجد الفلاني مدعو لأن يخطب فيه أو أن يستفتح المسجد أو يلقي فيه محاضرة، ما يقال ها وين مسافر لا تشد الرحال، لا، وإنما قصد هناك عمل معين. أما إذا شد الإنسان الرحل يريد أن يسافر يتقصد بأن هذا المسجد له مزية، لا لا يجوز، وإنما المساجد التي يشد لها الرحال ويسافر إليها لمزية فيها وفضل فيها هي إيش؟ مساجد هذه الثلاثة، واضح؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، يعني مسجد رابع خامس لا، فمن باب أولى أن يكون النهي يا إخوان عن شد الرحال إلى القبور، إلى المشاهد، إلى المزارات، واضح؟ طيب أعد من قوله. ولاحظ بعض الناس يعني يفتر على شيخ الإسلام تيمية كأنه هو الوحيد الذي شد ومنع من شد الرحال إلى القبور، ها؟ معنى يقول هنا: ومن مانع لذلك كابن بطة، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وابن محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور يعني أكثر أهل العلم، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فدخل فيها في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، إذا غير المساجد الثلاثة لا يجوز أن تشد الرحال، فكيف إذا قبور ومشاهد؟ يدخل في هذا النهي من باب أولى، فإما أن يكون نهيا لا تشدوا، وإما أن يكون نفيا لا تشدوا. وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي. نعم. ولهذا فمنهم ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنهي كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة: وقد أقبل من الطور، لو أدركتها قبل أن تخرج إليه لما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل إلا إلى المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد وأهل البدع يستدلون بهذه الحادثة استدلال عكسي، مع أن هذا عليهم لا لهم. فأبو هريرة رضي الله عنه خرج إلى الطور لا يعلم النهي، فلما أدركه بصرة ابن أبي بصرة الغفاري قال له وقد أقبل من الطور، من الذي يقبل الطور؟ أبو هريرة. قال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، يعني لمنعتك من ذلك وذكرت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فخروج أبي هريرة إلى الطور قبل أن يعرف النهي. وإلا بأهل البدع يستدلون بقصة أبي هريرة على مشروعية وعلى جواز إيش شد الرحال إلى القبور والمزارات، هذا أبو هريرة فعله. طيب هذا الصحابي الآخر إيش أنكر عليه ولم يعلم ذلك، واضح؟ طيب ممن فعل ذلك لعلكم سمعتم المدعو إيش الجفري يستدل بقصة أبي هريرة على مشروعية الذهاب وشد الرحال للقبور. نعم. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة في أخبار المدينة في إسناد جيد عن قتعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد القبور، فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدعنت القبور ولا تأتي. فابن عمر وبصرة وابن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكره في النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يوصل به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام من المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطول إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كريمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد قصة القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيدا لابن الأخنائي بما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأثر به العلماء. وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهاب رحمه الله، وهو قياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مرضية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب أصار المنكي في رده على السبت، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يثبت منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكر أحد بدون شدة الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. الأحاديث لا تصح التي ترغب أو تأمر أو ترشد إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، أو من زار قبري وجبت له شفاعتي. هل الحديث مع عدم صلاحيتها ولا تصح ولا تثبت؟ هل فيها أنه يذهب للقبر فيتعبد أو يدعو القبر أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يفعل مما يفعله الناس بقبور هي دون قبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير؟ مع أنها لا تصح، ولو صحت ليس فيها شيء يدل على إيش التعلق بهذا القبور. انتبهوا لهذا، انتبهتم؟ يقول أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، مع أنها لا تدل على محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ يعني هل من المشروع الذهاب إلى القبور وشد الرحال إليها للتعبد عندها، للدعاء عندها، للصلاة عندها، للصلاة إليها، للتمسع بها، لرجاء البركة لآخره، ليس فيها ذلك. مع أن حديث لا تصح، ولو صحت فهي ليس فيها دليل على أفعالهم المشينة التي يقوم بها. فانظر، تأملتم هذا ولا لا؟ تأملتم هذا؟ فلا أحاديث صحت ولا دلت على مع ضعفها ومع نكارتها لا تدل على ما يفعلونه من أفعال وبدع ومحدثات. واضح؟ طيب، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة. قال إيش؟ من زارني فقد وجبت له شفاعتي، من حج فلم يزرني فقد جفاني. قال من زارني وفعل كذا بطل، مع أنه ما يصح الحديث. واضح؟ إذن لا الحجة قائمة ثابتة تصح للاحتجاج، ولا دلالة اللفظ والحديث تدل على إثبات محل النزاع، يعني العبادات والمحدثات التي تقوم بها. إذن على ماذا بما يتمسكون؟ إن ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكر أحد بدون شد رحال. لو واحد موجود في المدينة أو زائر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يسافر، من غير أن يقصد بسفره متوجه إلى القبور، إلى البقيع وإلا أو شهداء أحد أو إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقصد ذلك، فلا مانع أن يزور، وكان صلى الله عليه وسلم يزور. واضح؟ لكن ماذا يفعل؟ مجرد زيارة. قال وذلك لا ينكر أحد بدون شد الرحال، زيارة القبر من غير سفر متقصد إليها لا بأس به، فيحمل على الزيارة الشرعية. يعني حتى لو صحت هذه الأحاديث التي لم تصح، لو ثبتت فغاية ما تدعو عليه ماذا أخوان؟ أن تزار زيارة شرعية لتذكرك الموت، تتذكر الآخرة، لتسلم عليهم وتدعو لهم فقط بس، لا أنك إيش تتعلق بالقبور وتدعو الله عندها وتتوجه إليها وتصلي لكم ركعة وترجو بركتها. لا، هذا كله ليس بالأحاديث. قالت ليس فيها شرك ولا بدعة. نعم. قوله ضوابط المختارة. المختارة كتاب جمع فيه المؤلف الأحاديث الزيادة الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحمدلي أحد الأعلام. قال الذهبي أثنى عمره في هذا الشهر مع الدين المتين والورع والرذيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 43 و600. يعني بعض أهل العلم جمع حديث واشترط فيها الصحة من وجهة نظر أنها صحيحة، لكن بعضهم اشترط ذلك ولم يلتزم، فقال أنه مثلا صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، المختارة في الأحاديث الصحيحة وغير هؤلاء إن وجد، لكنها أحاديث لم تسلم من إيش؟ من المعاقل. أما من اشترط الصحة والتزم، من هم يا أخوان؟ البخاري ومسلم. وقد انتقدت عليهم أشياء يسيرة جدا، بعضها حروف، بعضها كلمات في بعض الأحاديث، لكن من الجملة تلقت الأمة الأحاديث التي هي في الأصل، لأن في أحاديث إما في التراجم ها يقول باب كذا وكذا في الترجمة ويذكر حديث، وإما في المتابعات كما في صحيح مسلم. أما الأحاديث المسندة اللي يرويها البخاري أو مسلم من سنده أو بسنده إلى منتهى السند، إما الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أحاديث الجملة قد تلقتها الأمة بالقبول. لكن الشيخ سعد التميمي هنا يقول وأحاديث المختارة هي أرجح من أحاديث إيش الحاكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى، وهذا المختار أظنه كتاب مفقود أصلا، اللي يعرف أنه كتاب ما هو موجود، لكن إيش في كتب أهل السنة في أحاديث نقلت منها من المختارة، أما كتاب المختار موجود لا مخطوط ولا مطبوع، ما هو موجود فيما أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل. الأولى تفسير آية البراءة. الثانية إبعاد أمته عن هذه القمة غاية البعد. ما هي آية البراءة؟ اللي هي لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نعم. الثالثة ذكر فضله علينا ورحمته عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة نهيه عن خيارة قبله على وجه مخصوص مع أن خيارته من أفضل الأعمال. وجه مخصوص يعني اتخاذها عيدا، حدد له وقت أو زمان وإيش يزور القبر بهذه الطريقة، لا ليست من الدنيا، ليست من السنة. نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم. السادسة حثه على النافلة في البيت. نعم. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة. لا يصلى في المقبرة، وجه ذلك ما قال لا تجعل بيوتكم إيش قبورا، لأن معلوم بأن القبور ليست موضع للصلاة، فلا تجعل بيوتكم كالمقابر التي لا يصلى فيها. نعم. الثامنة تعديل ذلك لأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بره، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. من أراد القرب. نعم. من أراد القرب. نعم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البردة تعرض أعمال أمته الصلاة والسلام عليه. نعم، الذي يعرض عليه الصلاة والسلام وهو في البردة، لا جميع أحوال أمة محمد كما يقول أهل البدع ويروون حديث لا يصح أنه تعرض أعمال أمتي علي وأنا في قبري، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت سوءا مش عارف إيش، هذا لا يصح الحديث. وبعضهم يبالغ في هذا الحديث مع عدم صحته أنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كل صغير وكبير، حتى أسعار البورصة ارتفعت ولا نزلت شحوال بورصة الكويت أيضا هذا يعرض على النبي يقوله ما يصير. يقول لك واحد يوم الأيام صوفي شفته في مكتبة قال له واحد كتاب فلان ينباع بحوالي، احنا كنا في مكتب الفرواني، قال الله ورسوله أعلم، فقلت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بالكتاب هذا ينباع بحوالي ولا ما ينباع، كم ينباع وبأي مكتبة بحوالي الله ورسوله أعلم، قال نعم أعمال أمتي تعرض علي. هذا الحديث لا يصح. ثم لو صح الحديث، لو صح الحديث يعني يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الأمة هل هي ارتفعت ولا انخفضت، مو أسعار الكتب حوالي موجود موجود، هذا باطل. لكن هم يغلون برسول الله عليه وسلم حتى ينزلوه بغير منزلته فيرفعونه فيجعله يعلم الغيب. هم يقولون لا أما عندهم يعلم الغيب، بل عندهم بعض المشعوذين الذين ينصبون أنفسهم يعلمون الغيب إلى هذا الحد. وهذا في كثير من البلاد الفقيرة تجدهم في الشوارع، تعال أقول لك كان الله يعرف شيء كان كذا علمك سوي الحركات، يأخذ المكسوم ويعلم الناس ماذا سيحصل غدا وأين سيجد مفقوداته وما الحل المشكلة الفلانية. بعد ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد واحد طايح حظه ويقول إيش إنه يعلم غد وإيش راح يصير. واحد المشايخ من القصيم ذهب إلى السودان، فوجد واحد يعني من سدنة القبر أحد الشياطين التي تعبد من دون الله وهو الشيطان، وعليه ملابس قذرة ممزقة يعني كل ممزق، وهذا المزار فيه عدة شبابيك اللي ما تحمل تدعو الولي من الشباك هذا، واللي يبي الرزق من الشباك هذا، واللي يبي مش عارف من الشباك هذا. فهذا الرجل الموحد يقول أتى إلى هذا الرجل من سند القبر فقال أين كيف يدعى الولي لمن لا مال له يفلس حده، فقال الشباك فعل. قال ليش ما تروح الشباك هذا يتبدل لك دشداشتك لا. قال خلي أعطيك ثوب، ثوب ما عندك طيبك وين هذا الولي لو في خير أعطاك ثوب اللي 24 ساعة نايم عنده. فما كامل له قال وهابي اطلع برا وهابي. طيب نكتب على القدر. حد عنده سؤال يا إخوان؟ تفضل أبا عبد الله. تقول نايم صحيت؟ يلا اقرأ. جابتك كلمة واحدة؟ كلمة واحدة. نعم. عيد الزمان عيد الوقت. هو نفس الزمان هو الوقت. لكن في عيد الزمان في عيد مكان. مكان يقصدوا يروحون رايحين ردي رد دائم يقصدوا يصير عيد. نعم. أول ما قال إذا سمعنا ردي أتفقون. نقول عليه السلام. نعم. زين أوقات نعم صاد. نعم أوقات نعم صاد ثلاث أوقات. بعد الفجر حتى تطلع الشمس وتغرب الشمس، وقبيل المغرب حتى تغرب الشمس، وقبيل صلاة الظهر حتى تزول الشمس. نعم غيره. تفضل أبو شاهين. أبو حامد الغزالي، نعم، توفي عام 505 أو 500. نعم غيره. طيب عطنا الاسم اللي عندك، تفضل عبد الرحمن. قال أبي نواس بن عمر نعم عن جابر بن عمر نعم اي نعم الآخر قول شيخ الإسلام لأن ذلك لم يقع عن أحد الصحابة فكان ابن عمر التعبد عند القبر، يعني ابن عمر فقط غاية ما كان يفعل إذا جاء من السفر فقط يسلم ويمشي بس ما يقف. أما واحد يقف عند القبر وقاعد يدعو ولا يصلي ركعتين ولا كذا، عرفت شلون؟ التعبد عند القبر. ما معنى الثالث وثلاثة؟ يعني اثنين ثالث وقاع عن ثالث وثلاثة، يعني كمل عدد ثلاثة مثل فلان وفلان وكان ثالثنا فلان، هو يعتبر بالنسبة للثالث هو ثالث ثلاثة. طيب يقول ما هي الطرق الصحيحة في كفارة اليتيم مع التوضيح؟ يتيم أن تأتي بيتيم وتسكن معك في بيتك وتربيه مثل ما تربي ابنك، وهذا غالبا ما يتأتى إذا كان الإنسان عنده من أقربائه، يعني مثلا ابن أخته أو ابن أخيه أو مثلا أخوان الصغار كنه كبير ووالده مثلا تزوج في آخر عمره فمات أبوه فيخلف صغارا ف يعني يتكفل بهم. أما أن واحد مثلا أفريقي في أفريقيا ولا في أستراليا ولا في الصين كل شهر 10 دنانير، هذه صدقة ما هي كفاءة يتيم وفيها أجر، ومعنى أن ما فيها صدق يقول هذا ويقول لا تتصدق، لا تصدق ما في معنى، لكن ما هي الكفالة اليتيم التي إيش يعني رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو المقصود ب مدري شنو واجبة في القراءات في القرآن؟ ما هو الصفة المشتقة من اسم العلي والأعلى؟ ما أعرف. طيب يقول الإمام علي رضي الله عنه، ليش الإمام يقول علي رضي الله عنه؟ ليش هو إمام غير مش إمام؟ يقول الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك. ما صدق هذا القول؟ وما المقصود بالرزقان؟ لا بالرزقين، لا أعرف. علي رضي الله عنه رويت عنه آثار كثيرة، لكن رزق تطلبه يعني أنت تسعى له، ورزق كتب الله لك يعني حتى لو لا تريده يأتيك، يعني عبارة. طيب ولا أعلم صحته. هل يوجد حديث أو أثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام 10 أيام أول شهر الحجة؟ قبل الحجة لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دليلا أنه صام 10، لكن رغب بعموم الأعمال الصالحة، وبعض العلم يقول الصيام من الأعمال الصالحة. أثناء الحج كانوا لا يسمعون بدخول مركبات، أثناء هناك أشخاص يدخلونها من طرق سرية يطلبون ما النظير ذلك، فما حكم هذا الفعل وما حكم؟ الله أعلم. عند رجل حجاج وجد مع حصى من مكة وجاب حصى من مكة لسام مخباته ونحها، فهل يلزمه أن يرجعها إلى مكة؟ لا لا، في بعض الناس يأتي من بلاده بالحصى ليرميها، كبنا مع رأى تاكسي قالوا ناقصنا حصى عشان جايب لنا بعد حصى من برا، لا الحصى عاد يرميه، وإنما المقصود التعبد لله برمي الحصى، أنك تأتي أمرك الله أن تكون عبدا له بفعل الفلاني، تأخذ حصى وتقول الله أكبر الله أكبر، نسيت الحصى معك وجبتها وياك ها في كيس مال الحملة ها اكتشفت نفسك مع الله، ارمي عادي ما في شيء. ما الفرق بين أن الشفاعة نوعين مثبتة ومنفية، وأن الشفاعة أنواع؟ نعم، الشفاعة من حيث مشروعيتها وعدم مشروعيتها تنقسم إلى نوعين، ها فهي شفاعة مثبتة يعني ثابتة مشروعة صحيحة، وشفاعة منفية اللي هي الشفاعة الشركية التي يتعبدون الأصنام والأوثان يقول هؤلاء شفاعة عند الله. ثم أن المثبتة تنقسم لأقسام، في شفاعة العظمى، وفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة يدخل الجنة، وفي شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره لمن استحق النار أن لا يدخل النار، ولمن دخل الجنة أن ترتفع درجته في الجنة ونحو ذلك. طيب هل من السنة أمسح الخف بالأصابع دون الكف؟ لا تمسح باليد كلها الكف والأصابع. ما معنى هذه الكلمة؟ الخمرة، خمرة يعني الغطاء. هل تبطل صلاة الساهي مع كثرة حركات مع التوالي في الركعة الواحدة؟ لا، لا تبطل إلا إذا تحرك حركة من رآه يظنه أنه لا يصلي، يعني يعمل حركات اللي شايفه يمر بين يديه ما يظن أنه يصلي. مثلا واحد فاتح صحيح الجامع طلع حديث طلع ثم رد قدامه مد يده الشيك ولا قاعد يصلي، مو معقول قاعد تخرج حديث وانت تصلي. لكن لو واحد عمل حركة معينة كأن يبرد حكة ونحو ذلك، هذا حركة وإن توالت لا تبطل الصلاة. هل الآن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في قبر فيه قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بجوار بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتفلى داخل المسجد، والمسجد لم يبنى على القبر. لكن بعد في الدولة الأموية حصلت توسعة فدخل البيت كله في المسجد، فالمسجد لم يبنى على القبر ولا القبر دفن ولا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، ومع ذلك جعلت عليه أركان ثلاثة، ثلاث جدران، بحيث أنه ليس موضع للصلاة، ليس موضع للصلاة. الترتيب القديم لهذا المسجد وأمثاله كانت إيش؟ أماكن الوضوء، هذه الديوانيتي كان مكان للوضوء سابقا، ها غرفتي هذه. فكما تعلمون لا يجوز قضاء الحاجة في المسجد، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في طائف المسجد قال أن هذا المسجد لا يصلح لهذه القاذورات، والصحابة قاموا عليه وأرادوا يضربوه لأنه يقضي حاجة أو يبول في المسجد. طيب هذه الغرفة وهي من ضمن البناء كان يقضى فيها حاجة، لكن هل هي مخصصة للصلاة؟ الجواب لا. لذلك المكان المخصص للصلاة الذي يسجد فيه يسمى مسجد. فغرفة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل فيها للصلاة ولا يصلون فيها، فلا تعتبر إيش؟ من لا تعتبر من المسجد، واضح؟ كما أن الغرفة التي قد يكون فيها وضوء لا تعتبر من المسجد. إلى اليوم في بعض في الحرم فيه بعض غرف فيها يعني بعض المنافع. طيب إن كان أحد الصغير يقول حتى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ويستشهد بذلك فكيف السبيل، فما السبيل الرد عليه؟ طيب أولا هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل؟ حتى نستدل بهذا الوضع، هذا مثل اللي يقول الاختلاط لا بأس به بدليل أن الحرم في اختلاط. الحرم اليوم في اختلاط، هل هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الوضع حتى يستدل به؟ لا. فوضع توسعة المسجد لم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى إيش تقول أن هذا لا بأس به بدليل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. الثانية أن العلماء قالوا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن جاء في الأحاديث ما جاء في النهي عن الصلاة التي فيها قبور في المساجد، عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه حسنة عظيمة، وهي أن الصلاة فيه إيش؟ عن ألف صلاة أو أفضل من ألف صلاة، وليس الأمر كذلك في بقية المساجد. ولو أن منعنا المسلمين في الصلاة في المسجد النبوي لعطلنا مسجدا عظيما من مساجد الإسلام، وفضلا كبيرا مترتب على الصلاة فيه، واضح؟ لكن أي مسجد آخر فيه قبر، لو قلنا لا تصلي في المسجد القبر وصلي في المسجد الثاني اللي ما فيه قبر، فما خسرنا شيئا، واضح؟ ومعلوم مما هو مقرر في الأصول أنه إذا تعارض حسنة كبرى مع سيئة صغرى فماذا نفعل؟ نقدم الحسنة الكبرى ولو وقعنا في السيئة الصغرى. فإن قال الشرك ليس سيئة صغرى، ما قلنا الشرك أو عبادة قبر النبي عليه الصلاة والسلام سيئة صغرى، قلنا وجود القبر على وضعه في المسجد هذا لا يمنع من الصلاة، أو لا يؤدي إلى أن نمنع المسلمين من إقامة الصلاة في المسجد النبوي. أما الشرك فالشرك كبير سواء في المسجد ولا خارج المسجد، فالشرك هو إيش يقوم به؟ يقوم به الإنسان، وليس وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم شرك. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في المسجد هل هو شرك؟ هل هو شرك؟ لا، ليس بشرك، واضح؟ فنقول حينئذ ذكر أهل العلم قالوا يستثنى من ذلك لما تكلم عن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة التي فيها القبور، وعن الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، قال ويستثنى من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الفضل فهو حسنة كبيرة ومسجد عظيم لا تمنع الصلاة فيه. نعم. وأنا أذكر واحد شاب يعني يقول بهذا ومن وما يصلى في المسجد النبوي ولا آخر واحد في الأردن. فقلت له هل قال بقولك هذا أحد من أهل العلم من السابقين واللاحقين ومن أئمة الدعوة يعني الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره اللي تكلموا في التوحيد، هل قال قائل منهم لا تجوز الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قلت إذا من أين أتيت بهذا القول؟ قال عندي أحاديث. قلت طيب الأمة كلها فاتتها هذه الأحاديث؟ رواة هذه الأحاديث في كتبهم فاتهم أن يقول هذا؟ أدركوا من مئات السنين هذا الوضع، ومع ذلك علماء وأجيال وأئمة مروا على هذا الوضع وما قال قائل منهم لا تجوز الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل يقول وهو يعتبر يقول لم أسمع من أحد وإنما أنا أقول بذلك، وهو شباب ما شاء الله. هل من أفضل توزيع الزكاة بنفسك وتعطيها لأحد أو تعطيها لأحد اللجان؟ وهل عمال النظافة والخدم والسائغين يستحقونها؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي عن أرمل المسكين كالمجاهد في سبيل الله، صح؟ فالساعي نفسه هذا في عمل، كونك أنت تسعى الأرمل المسكين وتعطيهم هذا أفضل ما فيه من أن تعطي غيرك وتعطي اللجان. عمال النظافة إذا غلب على ظنك أنه فقير ما في مانع. الخدم والسائقين إذا كانوا يخدمون عندك أو في بيتك أنت وأنت تعطيهم المال وأنت تعطيهم الراتب وأنت تنفق عليهم الطعام والشراب، فالشيخ عبد المنذر رحمة الله عليه يقول لا تعطيهم من الزكاة حتى لا تكون الزكاة نوع من استغلالهم. يظن العامل هذا إيش أو الخادم تظن إيش أنك ما شاء الله معزفة زايدها الراتب الشهر، فتشتغل تقعد كانت تقعد ساعة ست قامت تقعد خمس، لا والله خمس إلا ربع، ليش؟ لأنه معطيها زيادة، هي ما هي زيادة هذه زكاة مفريضة عليك. فيقول باب الصدق مفتوح، تصدق على الخدم كما تشاء، لكن الزكاة حتى لا تستغل في مثلا إعطاء الخدم. وقد يقول قال أيضا ها حتى الزكاة أعطيتك يلا شد حيلك عارف. لا تأخر لا كذا نظف زين، ليش؟ لأنه معطيك بعد زكاة، وقال لا ليست فيها منا والله. يقول وفي أموالهم ها حق معلوم، هذا حق عليك ما هو من فضل، تريد أن تتصدق تصدق إن شاء الله تعطي السائق كل شهر 400-500 كيف. هل لبس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ المرأة الأجنبية يعني التي ليست من محارمك لا يجوز أن تمسها، ولكن لو حصل ذلك فلا ينقض الوضوء الصحيح. نعم. يجوز اشتراك اثنين في أضحية واحدة وخروف واحد وما شروطه؟ إذا كانوا من أهل بيت واحد لا بأس، شروطه أن تكون سليمة من العيوب. هذا يقول في واحد يقول إن الجهاد يغفر كل الذنوب إلا الدين، في واحد يقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا بالحديث. طيب يقول حتى لو تعصي والديك، لا الجهاد يغفر الذنوب صح، لكن حتى أن تعصي والديك لا خطأ. لماذا؟ لأن من شروط الجهاد استئذان الوالدين، يعني حتى يتحقق لك الجهاد مشروع يتحقق فيه أن يغفر الذنوب لابد أن تحقق إيش؟ أن تحقق الشروط. أضرب لكم مثال، قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو كان نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء. قال ذلك مثل الصلوات الخمس إيش يمحو الله بهن الخطايا. فهل الصلاة تمحو الخطايا لهذا الحديث؟ نعم، لكن بشروطها. لو أن إنسان صلى بغير وضوء أو صلى كاشف لعورته أو صلى قبل الوقت متعمدا فلا تصح صلاته ومن ثم لا تمحو عنه الخطايا. فالجهاد يمحو الخطايا لكن بشروط، من شروطه أن يكون جهاد صحيح في سبيل الله لا قتال وفتنة. مو كل مكان صار فيه قتال فتنة زدينا الشباب ونروح قاتلوا، وإنما لابد أن يكون هناك جهاد لتكون كلمة الله هي العليا، واضح؟ ومنها استئذان الوالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أحين والداك؟ قال نعم. قال ففيهما وجاهد، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاستأذن والديك، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الجهاد الذي يريد أن يذهب إليه الإنسان، ما هو جهاد الدفع. إذا دخل عليك العدو تدفع، لكن تريد أن تذهب للجهاد في سبيل الله لابد من استئذان الوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود لما سأله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم ماذا؟ وقال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فانظر يا رعاك الله قدم ماذا على ماذا؟ بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. لكن هؤلاء يعني يعجز كثير منهم عن بر الوالدين، لأن البر الوالدين جهاد، جهاد عظيم، حتى قال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. واضح؟ جهاد عظيم. النساء لهن جهاد لا شوكة فيه وهو الحج، فتوكل وتذهب السوق، هي توكيل. واحد يقول اليوم الفجر يقول عمار عندنا كل الحري رايحين السوق، ها موكلين الرجاجيل وهم يفترون بالسوق يتسوقون، لأن السياقة أو التسوق أيضا من الجهاد عندهم الظاهر، ها فما يذهبون للرمي يذهبون للسوق. ليش؟ قالوا زحمة. طيب جهاد، هذا جهاد، جهاد المرأة الحج. المقصود أن أن أن بر الوالدين من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الجهاد بذل الجهد، لأن هناك جهاد أيضا بنص كتاب الله يكون بالكلمة، بالدفاع عن الدين، بشرح التوحيد، بذم بدفع البدع وبيان باطلها. أين النص؟ قول الله عز وجل يا أيها النبي ها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والمنافقون كما تعلم ظاهرهم ماذا؟ الإسلام. فلا يجاهدون بالسنان، إذن كيف يجاهد؟ يجاهدون إيش؟ بالنصيحة، بالمناظرة، بالموعظة، ببيان باطلهم، بالتحذير منهم، ها؟ فهذا كله من غير سلاح، فهذا أيضا جهاد في سبيل الله. نعم. لكن وجد البعض ممن يعني قبض عليه وهو يريد يذهب ويقاتل، قال نحن أيضا كنا أصلا في المدارس، في المدارس إيش؟ غير موفقين، يعني فاشلين في الدراسة، ما نحب شيء اسمه دراسة وكذا، وقاصين وساقطين ودور ثاني وصاغ ويلا ننجح. فيقول لما تدينا ما نعرف شيء اسمه دراسة، ولا نحب أصلا طلب العلم، ولا نحب نذهب للمشايخ وتعال ادرس وتجيب لك كتاب واحفظ وسمع، أصلا نحن ما نحب الدراسة، ها الدراسة نفسها ما نحبها. لكن قال عطنا سلاح، هات سلاح روح رمي ما في مانع. عرفتم؟ يعني هم أصلا أنفسهم ما يحبون طلب العلم ولا السؤال ولا التأصيل ولا المشايخ ولا العلماء، وإنهم هم ناس فاشلون في دراستهم، لا يحبون العلم ولا يثنون ركبهم عند العلماء ولا يحترمون العلماء، فيخرجون إيش؟ أسهل تعال فجر. والتفجير أسهل بكثير من طلب العلم، التفجير بوايرين تفجر، لكن طلب العلم طويل عريض، وتدرس وتدرس وتدرس، ومرة نايم ومرة صاحي، ويا الله تحصل لك شوي، صح؟ لكن هالتفجيرات هذه سهلة، فنسأل الله العافية. مو سهلة تروح تعمل أيسر الأمرين تقول الله أسر لها، أقول يعني أن هذا سهل على هؤلاء، فإذاكم يختارون يختارون. لكن الواحد يبين الحق ويدافع وينصح ويتعلم ويؤصل ويحفظ ويضرب الأمثلة، هذا صعب جدا. هل عمل ثمر من ثمرات الإيمان أم هو لازم له؟ العمل من الإيمان ثمرة من الثمرات لازم، هذه في اصطلاحات قد تربك وتنشئ الخلاف والانشقاق، وإنما السلف قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. واضح؟ طيب. رجل مسافر دخل المسجد ليصلي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا، صلى الظهر ركعتان، طبعا ركعتين لازم، ثم دخل إمام المسجد ليصلي الظهر بالناس أربعا، فهل يصلي المسافر ركعتان يعني ركعتين بنية العصر ثم ينتظر جالسا حتى يسلم الإمام معه أم يصلي معه أربعا؟ لا يصلي أربعا، ما أشكال يصلي الظهر أربعا مع الإمام وإن كان نية العصر. هل من السنة أن يصلي المسافر قصرا بلا جمع إذا كان يقدر يصلي في الوقت؟ نعم، السنة إذا كان هو يعني مسافر ثم سكن يقصر ولا يجمع إلا عند الحاجة، أما إذا اشتد به السير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ويقصر. أيهما اسم من أسماء الله تعالى، الستار أم الستير؟ الستير. هل الذين يدخلون الجنة من السبعين كاتبوا من السبعون، هي من السبعين، من السبعين ألف لابد لها من شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أم يدخلون بغير شفاعة؟ لا، لابد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى لجميع الناس ليبدأ وصل القضاء، والشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة يدخلوا الجنة هم بغير حساب، لكن ما عن هذا إيش؟ أنهم يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم، لا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من عقد لحيته؟ وسيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد عقد لحيته، وهل هذا على سبيل الحزن أو من أفعال المشركين؟ في أقوال تجد في الكتاب الشان نفسه. متى يحرم المسلم إذا أراد أن يضحي؟ هذا كله قديم الله. ماذا هذا؟ ما اسمه إحرام يا أخوان؟ ناس حاول أن تشيع السنة بين الناس، أحرمت أحرمت تبي ضحي أحرمت، الحين دخلت الإحرام، ما في إحرام، وإنما هذا فقط ماذا يمسك، وإذا أراد أن يضحي يمسك عن أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. بعض الناس يحلق اللحية، يعني يحلق الحين ولا ما أحلق، يعني متى أحلق؟ لا أقول الحلق إيش حرام مطلقا، قبل الحد وبعده أردت أن تضحي أم لم ترد؟ لا يجوز. ما الفرق بين الإيمان والإحسان؟ مع أن الإيمان أوله إيمان بوجود الله، الإيمان والإحسان والإسلام عند اجتماع في جملة واحدة يكون لكل واحد معنى مستغل عن غيره، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور ما هو الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره. الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه أنه يراك. فعند اجتماعه في جملة واحدة يكون لكل واحد معنى مستقل. أما عند انفراد الكلمة عن بقية الكلمات فالمعنى واحد، المؤمن هو المحسن، المحسن هو المسلم، المسلم هو التقي، التقي هو المستقيم، وهكذا. هل يجوز أن يحج عن شخص قد حج الفرض من باب إهداء الثواب؟ لا أعلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحجون عمن حج، وإنما الحج فقط رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمن لا يستطيع الحج أو لم يحج. فمن حج الحمد لله يكفي، حج عن نفسك وادعو له. ما دل الناس ليش كلها يحاولون تبرعات تبرعات تبرعات؟ لماذا تبرعون بثوابهم؟ هل هم قد استغنوا بالثواب؟ هل ضمن الإنسان نفسه من الثواب كثير؟ هل يعز عليه يعني والداه وأمه؟ يدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أو ولد صالح يحج عنهم، أو قال يقرأ القرآن عنهم، أو قال يدعو له، قال يدعو له. فالدعاء أعظم ما يستفيد منه، وينتفع بالميت الدعاء. لو شخص على لو الشخص مش عارف إيش عكس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو شخص مش عارف إيش على عكس، لو شخص على عكس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيء قط حتى الصلاة، ولكنه يقول لا إله إلا الله، في شيء قبلها ترى حتى بسم الله كاتب بسم الله بدون غير الرحمن الرحيم، ما أدري منها من ورقة ثانية قلم رصاص، اطلع اعترف. ماذا يقصد هذا السؤال؟ ما يبي مشي الشيخ. حيث الله يا شيخ، امرأة نذرت تاء مربوطة تاء مفتوحة يا أخوان، قالت نذرت سمعت تاء مفتوحة، إذا تزوجت أيضا تاء مفتوحة مو مربوطة، شو مربط هذا اليوم الله يهديه؟ أنت عد هي وزوجها هذا العام، ولكن حصل لهم بعض الظروف وقالت أحج هذا العام، لا أحج هذا العام وإنما أحج العام القادم، ماذا عليها؟ إذا حجت العام القادم خلاص يكفيها إن شاء الله، إذا ما تمكنت هذا العام لتفي بنذرها تحج العام القادم وتفي بنذرها يكفي. ها خلاص بعد ما شاء الله. لو تعيد لنا الرد على من يقول بالجواز الاختلاط استدلال من الحرم. لا أنا أقول الآن مثلا الحرم فيه أخطاء موجودة، ما يقول واحد يا أخي يجوز الاختلاط بدليل أن الحرم فيه اختلاط. طيب الحرم هذا وضع إيش؟ والخطأ، يعني الواحد يقول سوي الصف، يقول يا أخي بالحرم مو قاعد يسوي الصف، حبيبي ازدحام وموت وبلاء، مو قاعد يسوي الصف. ها فما يعني أن كل خطأ موجود الآن في الحرم أنه دليل على جواز وتبرير للأخطاء الأخرى، خطأ هذا الكلام. هل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس أقصد القربة؟ لا ما يجوز، هذا ما تقصد القربة لماذا تقصد شد الرحال؟ هل من الأولى منازعة الإمام في قراءة الفاتحة والاستماع في الصلاة؟ وهل قراءة الفاتحة واجب في الصلاة الجهرية؟ هل أمس سؤال أمس الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام واستمعت أنت الفاتحة تكفيك، إذا قرأتها تستطيع أن تقرأها فهذا حسن. لماذا يجوز الصلاة في لماذا يجوز الصلاة في المقبرة على الميت ولا يجوز الصلاة الفرض فيها؟ هذه السنة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة بعد أن دفنت، لكن عمره ما صلى ركعتين ولا صلاة المغرب ولا الظهر في المقبرة. ماذا يقصد برواة الجماعة؟ يعني الكتب الحديثة الستة، إذا كان فلان ممن روى عنه فيقول روى عنه الجماعة، كما ذكر قتيبة بن سعيد شيخ إيش أصحاب الكتب الستة. إذا أراد المرأة أن تسجد سجود شكر هل يجب عليها أن تغطي رأسها ورجليها وما أشبه؟ لا، سجود الشكر ما يحتاج إلى حجاب ولا. كيف نجمع بين حديث النهي عن شد الرحال وبين حديث من زارني إن صح الحديث؟ ما صح الحديث، حديث ما يصح. هل بعدين لو صح الحديث من زارني يعني هو موجود في المدينة يروح يزور، وإنه يأتي شد الرحال مسافر عشان يزور، هاي لو صح الحديث ما يصح. هل يأس من روح الله تعالى من الكبائر؟ نعم. ما الدليل؟ إنه لا يأس من روح الله إلا القوم ضالون، صح؟ كافرون. طيب كافرون، بارك الله فيك. إذا شخص صلى الفريضة ووسوس له الشيطان فهل يتعوذ من الشيطان ويدفع عن يساره؟ نعم، ينفث عن يساره ويتعوذ من الشيطان. هل مقاطعة شراء منتجات الكفار يعتبر من جهادهم؟ ومن أي جهة ينكر على فاعله إن لم يكن الجهاد؟ نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاطعة السلع الأمريكية فقال خذ مما أباح الله ودع ما حرم الله. ها؟ شو قلت أنا؟ ها سؤال، عفوا استغفر الله، سؤال النبي الشيخ النبي قلت؟ سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن مقاطعة السلع الأمريكية فقال خذ مما أباح الله ودع ما حرم الله. أي والله. والأيام في مسجات يمكن أنا جاني 10 منتجات الدنماركية. قال في مجلة في الدنمارك، كم مجلة فيها وكم مليون فيها؟ واحد طلع مجلة أنا أروح أقاطع ها البضائع الدنماركية كلها. شو الكلام هذا؟ في مشقة على الناس. أنا أقول يقول قاطعوا، قل يا حبيبي يا ريت تدعو الناس لمقاطعة التدخين الأمريكي، بس يكفي. ما يقدروا شف ليه؟ وليش الزبدة شو اسمها ها الدنماركية شو اسمها؟ هذا اللي قالها ليش تقاطعها؟ لأن في مجلة. يا سبحان الله. طيب الآن في الكويت ما في ناس ما تتكلم في مجلة فلان؟ لو واحد قال لا قاطعوا الكويت لأن في واحد في مجلة تكلم، طيب مو كل الكويت مسؤولين عن إيش؟ ها عن صاحب المجلة اللي قال كلمة فلانية؟ الدنمارك كبر الكويت ولا أصغر؟ ها كبر لأحمد قاطع كل البضائع الدنماركية لأن في واحد استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلة دنماركية. يعني هذه مشقة على الناس. في يوم من الأيام شفت لي واحد أنا منه أخ فلسطيني ملتحي دخل الصيدلية وأنا واقف، قال أبي الدواء فلان حق مش عارف إيش، جاي الصيدلية يعطي إيه عطاه دواء خذ الصيدلية جاك شو هاب؟ قال أمريكي. أمريكي قديش؟ عطنا غيره. عطى ألماني، يعني ألماني يعكوا أحسن أمريكا ولا إيش؟ كله رايح فيه جاك هاب. طلع هذا الألماني ما أدري شنو دواء ثاني أغلى من الثاني بـ400 فلس، أغلى من الأمريكي بـ400 فلس، كان غير مبادئ كلها. قال له طيب عطني عطى الأمريكي أرخص بـ400 فلس حول على أمريكي ويرد على الدواء هذا. الطيارات كلها أمريكية، السيارات المش عارف إيش، مشق على الناس. تحب تقاطع أمريكا وغيره وغيره قاطع التدخين الأمريكي ورنا شطارتك ها. لكن هذه أمور يتركون السنة وقعد يأمر الناس انشر لك الأجر انشر، ولا يذكر لك الزبدة الفلانية والمعرفة ايش اللبن الفلان مش عارف ايش. واحد لعد فرع عنها قال نريد ان نحدك. طيب اذا كان التوكيل ما ادري هذا دنماركي والانتاج كويتي انقاطع بعد ولا ما انقاطع؟ يعني الترخيص دنماركي لكن المنتج كويتي، انقاطع ولا ما انقاطع؟ دخل الناس في متاهات. طيب يقول هذا الورقة الأخيرة فيها ثلاث أسئلة. طيب يقول إذا صلى الرجل منفردا في بيته فريضة فهل يلزم الإقامة قبل الصلاة هذه الفريضة؟ نعم، إذا صلى طبعا لعذر يقيم الصلاة. أما طيب وهل المرأة في صلاة الفراغ في بيته يلزمها الإقامة قبل كل صلاة؟ الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول الأذان والإقامة من خصائص الرجال، المرأة لا تؤذن ولا تقيم. طيب ثاني يقول شاركت مجموعة من الأصدقاء في مشروع مر على دفعي لسهمي سنة ولم تتحقق الأرباح فهل يلزم الزكاة على المبلغ الذي دفعته؟ عساك تسلم على رأس مالك. إذا حصلت شيء أقرض زكاة، إذا ما حصلت شيء الله يعوضك. طيب. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.